القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان عرافة للشاعر الدكتور عبد القادر القط. جلست تسائل عن ضمير الغيب سؤر شرابها، وتجاذب الأيام بالإلهام ستر ضبابها. غابت عن الدنيا حواليها وعن أترابها، وسمت بصيرتها ورفت فوق قيد ترابها. حيرة تبسم للدروب إذا مضت لرغابها، ويضج خافقها الصغير إذا التوت بصعابها. في كفها من خوفها ركف، وفي أهدابها يقتادها الأمل الجميل لمستسر طلابها. فيردها شك يغلف نبعها بسرابها. ذهلت فأيقظها عطوف الصوت من أحبابها. يا فتنتي، لا ترهب الغيب الخبيء ولا دجاه، هو صنع أيدينا نكاد إذا أردنا أن نراه. غرس من الأفراح والأتراح والسلوى ثراه، نلقي به في يومنا ونذوق من غدنا جناه. تهب الحياة لنا غدا من مثل ما نهب الحياة. أيامنا غدر يفيض الغيب من تسكابها، عذبا إذا طابت وطاب الماء في أكوابها. ويمر مشربه إذا لقي القذى من صابها. هي شعلة مرفوعة في غيبنا نسعى بها، نمضي إذا ضاءت ونخبط إن دجت في غابها. يا فتنتي، هذا الشباب تفيض بالنعمى يداه دفاقة، لا اليأس يحبسها ولا وهم العناه. لا تعبسي ودع الزمان الطلق يجري في مداه، ودع ابتسامتك الطروبة تضيء في هذه الشفاه. تعنو الغيوب ويمسح الماضي عن الدنيا أساه. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.